اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين الأمي. أخوتي الأعزاء، نحن معكم في برنامج أهل القرآن، ومعنا ضيفنا الشيخ صلاح الدين أبو عرفة من القدس الشريف. حياك الله. حياك الله شيخ. نبحث إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله تعالى ما نحن عليه من واقع معرفتنا للقرآن والسنة، كيف يكون في قلوبنا مخافة وخشية لله سبحانه وتعالى، كيف نأخذ أو نفهم معنى ما قاله الله سبحانه وتعالى: ولو رأيت هذا القرآن يتنزل على جبل. نعم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نبدأ بالسؤال الأول في هذا المحور إلى الأخ صلاح الدين أبو عرفة: أين نحن من القرآن؟ أي بمعنى واضح، نريد أن نوضح الصورة لنا ولأنفسنا وللمستمعين جميعا، واضح ما نحن فيه كمؤمنين خاصة والبشرية عامة من ضياع وانقطاع، فهل في الرجوع إلى أيام النبوة الأولى علاج أو حل لما العالم فيه الآن؟ بارك الله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والحمد لله على ما أنعم الله به على المؤمنين خاصة وعلى أهل الأرض حينما أرسل من أرسل من الرسل وأنزل ما أنزل من الكتب. السؤال الذي بدأت فيه أصل عظيم، أو لعله أصل الأصول. والحق حينما نبتدئ السؤال أين نحن من القرآن، قبل أن نجيب لابد أن نحدد ما هو القرآن ومن نحن ومن منزل القرآن. ولله المثل الأعلى، حينما تحدث المريض عن الدواء ينصت إنصاطا غير ما ينصت الصحيح. الآن إذا تحدثت أنت عن مريض، عن معتل وعن دواء، العلاقة علاقة حياة أو موت، علاقة إصحاح وتصحيح بينهما، بينما تجد الصحيح المعافى في غنى. الآن لابد من تقعيد موقف الناس البشرية عموما والمؤمنون خاصة من هذا الكتاب. ما هو القرآن؟ ما هو الرب؟ ما هو الرسول؟ من الآن إذا بدأنا أن نتعامل مع القرآن على أنه كتاب من الكتب، أو أنه الكتاب الذي نستذكره كل رمضان، أو أنه الذي يتلى ترنيما وتغنيا، لا، ليس هذا هو مقصد لقائنا ولا فحوى البحث والكلام. من الآن نريد أن نبتدئ من آية الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما بدأنا في تشبيه المثل على أنه حي وميت، مريض وصحيح، الآن حدد نفسك يا شيخ، أنا وأنت والناس. سورة الأنفال آية 24. نعم، حدد أنفسنا يا شيخ. هل أنا صحيح؟ هل أنا كامل؟ هل أنا مستوى كما أنا؟ إذا أنت قلت أنه لا حاجة لك بالرب، لا حدد. إنما لازم يحدد كل إنسان حاجته ومكانته الصحيحة. الآن هم تبتدئ رأس الأمر كله من الله، لا إله إلا هو، الله الرب المرسل، نحن المرسل إليه، ثم أرسل مع الرسول كتابا، فهو رب ورسول وكتاب. حاجتك أنت، الرب لا حاجة له لا بنبي ولا بكتاب، حاجتي أنا، حاجتك أنت. الآن مرة أخرى، إذا تعاملنا مع الكتاب على أننا إذا فرغنا من أوقاتنا فهو باب من أبواب التلهي والطرف والتسلية، هذا ليس بشيء، لن تصل إلى شيء. حل أو السر العظيم في التعامل مع الكتاب منفعة وهداية، لابد أن توقع نفسك موقع المحتاج، موقع المضطر الذي لا يقوم إلا بهذه الكلمة. كلمات الله في القرآن لا إله إلا هو تشير بوضوح على حياة وموت. في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. القرآن حياة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث الصحيح قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. القرآن يشير بوضوح، وسنتكلم بإذن الله على مكان عظيم للقرآن لعله غفل عنها كثير من المؤمنين، أنك لا تحيا إلا بالقرآن كمؤمن. الكافر ميت ولو رأيت جوارحه تتحرك ولو بقوة ونشاط ويروح ويجيء ويجيء ولكنه ميت. حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل الحي والميت. حديث عثمان في الصحيح رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما بعث عليه الصلاة والسلام إلا لرفع البشرية جميعا ورفع المؤمنين. ثم النبي من الآن يقول: الحل، السبيل إلى الخيرية، إلى الوصول إلى الله، الكتاب. أي كتاب شيخ؟ مرة أخرى، كثير من المسلمين وهذا للأسف لا يعلم من القرآن إلا ديباجة أو صحف محسنة المظهر والتذهيب يضعها على رفه، ولكن أين هو من القلب؟ قبل أن آتيك شيخ ولتكن يعني مسموعة، استعرضت كتابا، كنت أنظر له كتاب وضعه أحد المشايخ ودكتوراه في القرآن يعني، والكتاب عن كيف تحفظ القرآن، فبدأت أنظر فيه فبدأ مقدمته. هذا حتى نعلم أين نحن شيخ. أنا لما قلت لك أنه حدد موقفك، ما هو القرآن ومن أنت؟ هذا الرجل بلغ ما بلغ من العلم وهو إمام ومجاز ولعله بالجائزة الأولى كذلك، ولكن فتحت المقدمة أنا فوجدتها تبتدئ بأربعة أو خمسة أسطر لا آية فيها، ثم ابتدأ بالشعر، فما ختم المقدمة إلا وقد أنهى 120 بيتا من الشعر. هذا كتاب معلقات يا شيخ ولا قرآن؟ ولا يمر على آية ولا على حديث، هكذا من هون يبدأ. وأنا كيف السلف الصالح حفظ القرآن؟ من هون يبدأ الخوف يا شيخ. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب الشعر. الحديث الصحيح في صحيح البخاري: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. فمن الآن نحن نتبرأ من الشعر. الله لا إله له جعل لها صورة. كيف تمر علينا هذه ما تقول من حيث الشعر؟ وزيد بن حارث نعم شعر نعم حسان بن ثابت هو شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. هو في فرق أن تكون شاعرا للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو موضوع الشعر وما هو موضوع المذموم؟ هو واضح يكفي، واضح يكفي أن يعلموا أن سورة من سور القرآن سورة الشعراء باسمها، قال الله فيها في آخرها: والشعراء يتبعهم الغاوون. فهذا الأصل في إلها استثناء كحسان بن ثابت، إنما أصل الشعر مرفوض في سورة ياسين: وما علمناه الشعر انتبه وما ينبغي له. ما هو الشيء الذي لا ينبغي للنبي أن يفعله إن كان فيه خير؟ ما هو الشيء؟ العملية قائم الخطاب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا هنا نأتي بقول الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلينا نوضح الآن، يعني إحنا نريد أن نصرف الناس عن كل شيء يشغلهم عن القرآن. نعم. كنت أحفظ شعرا ثم أخرجته من قلبي حتى أحتفظ بالقرآن. نعم. واحتفظت ببيتين، هذين البيتين نكاية في الشعر والشعراء. نعم. وهما لرجل من صالحين، الإمام الشافعي رضي الله عنه. نعم. هذان البيتان أنا أحتفظ فيهما فقط لنقد الشعر. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال، يعني قال الله حدثنا انتبه وليسمع كل الناس، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. أنا أضمن وليسمع كل الناس. أن أعمارنا لا تكفي ولا تجزئ أن نجمع صورة واحدة علما وتلاوة ودراية، فما بالك بالكتاب كله؟ هل تعلم أنه ثقل في السماء والأرض؟ للأسف الآن الدين النصيحة، الدين النصيحة. حدثني يا أخي عن كتب المسلمين الآن، كم ألف فلان وفلان؟ ثم أنا أدين لله أنه ما كتب كتاب قط إلا وقد أخذ من حفظ القرآن أو سرق من حفظ القرآن في التدبر والدراسة. حينما تكشف للناس عن ألفي ألف كتاب مثلا، مذهبات منورات محسنات، له لابد أنه سينسى القرآن أو سينشغل عن القرآن. ما زلنا نعظم ذلك الزمن المبارك العظيم الصالح، زمن محمد العصر والذين معه لم يكونوا يعرفوا غير هذا الكتاب، حتى لعله كان يعني بضعه مدون. نريد قبل أن نبدأ أن يحدد كل سامع منا مكانته من القرآن. يا شيخ، إن كان القرآن بالنسبة إليك ذلك الكتاب الذي كنا ندرسه في الصفوف الأولى حصة كل أسبوع، أو لعلنا نشرد منها، أو تكون في المرحلة الأخيرة من الوقت الدراسي. هذا ليس ما سنتحدث عنه الآن. نريد أن نبدأ عن كتاب إما أن نكون به أحياء أو لا نكون. يعني بمعنى كلامك أنه الآن سوف ندرس، برنامج دراستنا هو برنامج اليومي الأسبوعي والشهري هو القرآن والسنة، القرآن والسنة. ليس هناك إنجليزي لا أحياء لا لا لا, لا, لا. سيدي، كل هذه سوف نخرجها. الإنجليزية من الآن، يعني لأنه هي الكلام اللي أنت ذكرته من أصول بحثنا الآن. الإنجليزية عجمة والعجمة سوءة. ما هو الشيء يعني الذي يدعوك أن تترك كلمات الإله المجيد من العرب والتعريب فتنتقل إلى العجمة؟ هذه لا أن تكون مرضا عضالا. أنا نحصل على وظيفة براتب عالي إذا كان لدي دورة باللغة الإنجليزية. خلينا نتحدث في أصولها سيدي. الآن أنت بدأت عن عظيم، وليس أعظم من هذا الكتاب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ساعاته أو أيامه الأخيرة كان يقول: أيها الناس، إنما أنا بشر. لاحظ شيخ، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين أو ثقلين. أولهما، انتبه، أولهما، هذه مهمة جدا مع أنهم تنين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. ماذا نفعل؟ هاي بدي علمك، ماذا أفعل في هذا الكتاب الذي فيه الهدى والنور؟ أخطه وأصحفه وأعلقه. قال: خذوا به واستمسكوا به. هذا هو الثقل الثاني، عطرته أن يعني ينظر إليهم بالحسنى وأن يكرموا كأهل بيت. ولكن الآن مرة أخرى يا شيخ، قلنا هو رب ورسول وكتاب، أنت متلقي، مخلوق يرسل إليك برسول وكتاب. حدد علاقتك مع الرب والرسالة والكتاب والرسول والكتاب. تخيل يا شيخ لو المستمعون الآن والمشاهدون استحضروا هذه الصورة، هي بدأ النور كله في آية وغار. يا الله. آية وغار. حينما نستحضر هذه المعاني البسيطة، إحنا إذا استحضرناها بالصورة التمثيلية التصويرية أنه كان حزينا في الغار، هو ليس هكذا. دع المشاهدين، كان مفكرا. نعم، دع المشاهدين يسألوا أنفسهم: لماذا ابتدأ الله النبوة من الغار؟ هو الله لا إله إلا هو، عرض له محمد عليه الصلاة والسلام صدفة هكذا على غير تقدير فوجده يوم وجده في الغار، أو أن الله استماله إلى الغار؟ الغار حتى تصلوا يعلمون الناس يعني كيف تصلوا. لماذا اقتطع الله النبي عليه الصلاة والسلام من أهله وذويه وناسه ثم أتى به إلى الجبل؟ بالتفكر. أنت الحديث اللي أنت بدأت، الآية التي قرأتها الناس يغفلون عنها اللي في آخر سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. ليه قال على جبل لا إله إلا هو؟ هو فكرك فقط القوة؟ لا يا شيخ، هو الجبل شيء عظيم. احنا من دروسنا التي سنأتي، لأننا لا نقرأ معاني القرآن للأسف. احنا الآن نأتي الجبل والطير بمسائل أحسن، بمسائل أحد من الفقهاء نشتغل فيها ونشاغل ونصرف عليها أعمارنا، ولأو نأتي برجل غير فقيه فنجهد لأجل علمه. ولكن استمع، قال الله لإبراهيم عندما سأل إبراهيم: ما أدراك؟ أبونا في الملة. قال: كيف تحيي الموتى؟ انتبه، احنا قلنا حياء أو موت، حياء، هذا القرآن حياء أو موت. كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قال قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. الجبل والطير والحياة والموت. يا الله، جبل وطير. يا سيدي، سليمان عليه السلام تعلم منطق الطير، طير وجبل، ثم ينزل الكتاب عيسى كلمة الله، وسنأتي عليها، وكلمة الله وما أدراك، يعني يكفي أن نعلم عيسى كلمة الله يخلق من الطين كهيئة الطير. أنا الآن أريد أن أستحث المسلمين وأن أستثير مكامن عقولهم، وكل مسلم فيه نسبة عالية من العقل حتى يحاجده الله، ولا لو سقط عنه هذا لما كان لله عليه حجة. ولكن في أدنى مراتب الحجة عند الناس هناك أمر عظيم يكفي أن يتلقوا فيه القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ليه جبل يا شيخ؟ هو ليس فقط للقوة والمعاني، من الآن لن نجيب، ولكن مطلوب أن نثير المسلمين. لماذا يبني الله الملكوت على جبل وطير؟ داود خليفة الله في الأرض والملك الذي لم يكن مثله من قبل، قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا والطير. ليه جبل وطير؟ وإبراهيم يأتي بالطير والجبل، وعيسى بن مريم يخلق من الطين كهيئة الطير. في شيء يا شيخ الآن إحنا يعني لا ننظر في القرآن، ومن الآن أنا أقولها، مرة رأيت رجلا باحثا عالما دخل جزيرة يقرأ ساكنها وقد هلكوا من قبل، استخرج لهم صنما، فكان ينظر في عيني الصنم، هو ينظر في عين الصنم ليقرأ ما بعد الصنم، لماذا عبده قومه وكيف كانت ملتهم. شيء مميز نظر فيه نظرة يا شيخ، وهذه يعني للناس، نظر فيه نظرة، أنا تحسرت. وكان صنما خشبا أكله الدود، ولكن عندك آية لا يأكلها الدود، عندك كتاب لا يغسله الماء كما في صحيح مسلم. لو نظرت إليه بالثواني التي نظر إليها ذلك العالم، هكذا كان ينظر فيه، ينظر أبعادا أبعادا في العمق الذي يراه أمامه. لو جاء المسلمون، أنا وأنت شيخ، أمي وأمك، أخي وأخوه، كلنا نملك، أوليس لنا السمع والبصر؟ لو نظرنا، انظر في الكتاب يا شيخ، أنا لو صرفنا من أعمالنا ما صرفنا، أنا الآن الدين النصيحة يا شيخ، الدين النصيحة، نبدأ بأول من علمنا. لا نجد عندنا الكتاب، هذا رجل كما بدأ، رجل كما بدأت دكتوراه يا شيخ، بده يعلمنا كيف نحفظ القرآن، فبدأ ب120 بيتا غلب فيها 114 سورة، يعني كأن الشيطان بقي معه حتى يفوق عدد سور القرآن بستة أبيات فيغلب القرآن فيها. لا تبدأ بالشعر، مع أن موضوعه مرفوض. حديث النبي في صحيح مسلم كان في كتاب الجنائز، جاءه رجل يمدح النبي عليه الصلاة والسلام قال أسكتوا أخ الشيطان، يا الله، لا يحب الشعر ولا وما ينبغي له، تعرف يعني خلينا نقولها وما ينبغي له، يعني تكوين النبوة لا يتفق مع الشعر، هذا يعني أن الشعر ليس صالحا. البيتين اللذين يعني أن مادة الشعر معظمها من الشيطان، نعم، هذا مزمار الشيطان، يعني من هنا وقال أمسك الشيطان، تنزل نعم على كل نعم أفاكن نعم أفاكن. القرآن من الله، الشعر لا يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل يعني يأتينا في هذا المقام. ولكن أريد أن نرد الناس عندما نتكلم عن القرآن عن الدقائق أو الثواني الأولى، يوم كان عليه الصلاة والسلام في الغار كانت آية وكان غارا. الآن نحن نعد لفتنة الدجال الكهف، نحن نعد لها الكهف، عشر الأوائل، الأوائل نعم، ليه نعد لها من الكهف يا شيخ التي افتتحنا فيها؟ أنا جواب نعم من الله، هو كلام عظيم. ماذا في الكهف يا شيخ؟ لعلمك يعني في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث صحيح، كل ما سنتلوه الآن هو في معرض حث المسلمين على التفكر. لو شاء الله لخلقنا ملائكة، لا داعي أن تستذكر أو تستظهر شيئا، هو يريد منك استخراجا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هو خلقك مجادلا، هو أراد أن تسأل، قال إبراهيم أريني كيف، هذا هو السؤال. النبي في صحيح البخاري قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، لم يكن محمد شاكا ولا إبراهيم، ولكن إن كان لابد من سؤال فلنسأل. إن سأل إبراهيم سؤال فلنا ألف ألف سؤال حقا وواقعا. ولكن سيدي الكهف والآية، ائووا إلى الكهف وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فليستمع الناس وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. الآن نريد أن نعتزل كل ما تكلم الناس من غير النبوة والحديث، والكتاب ونحتفظ فقط بكلمات نبينا عليه الصلاة والسلام الذين جهد فيها علماؤنا حتى يحفظوها صحيحا وحسنا ويخرجوا ضعيفها وسقيمها والثابت الذي لا يرد من القرآن، ونكتفي أعمارنا لا تكفي لغير القرآن. لو اشتغل أحدنا بأم الكتاب لأجزأته 100 عام تكفيه. نوح يا شيخ، نحن بين أيدينا كتاب لا يعرفه نوح ولا يعرفه موسى وعيسى بن مريم، فلنعض عليه بالنواجذ والأيدي. بارك الله فيك. حقيقة من كلامك أخذت الكلمتين أن نقعد الأشياء على مسماها. الآن حينما نزل القرآن الكريم كان واقع الحال في قريش وفي مكة وفي الجزيرة وفي العالم وصل إلى الفساد. أما نحن الآن نعيش في عصر الحمد لله أنا من أم وأب مسلم، أبو بكر أسلم عمره 38 عاما، عمر 26 عاما. الآن سؤالي مهم للغاية، هل نريد أن ننظم هذه العلاقة بالطريقة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى أم بالطريقة التي تكون لدينا من وقت زائد لأن نمر على آيات وأحكام القرآن الكريم؟ أحسن سيدي. الآن كل واحد فينا يملك الحدود الدنيا من العقل والعلم، يكفي كونه وصل إلى مفترق طرق كل إنسان. الآن الطفل يا شيخ يصل إلى مفترق الطرق فينظر يمنة ويسرى حتى لا يفقد حياته، فالله يسمع ويرى أنك حينما أتيت إلى المفترق خشيت على حياتك فنظرت يمنة ويسرى. ما بالك لا تنظر لي إلى كتاب الله، ما خلقتك إلا لله، ما خلق الإنسان إلا لأجل الكلمة أن تكون كلمة الله هي العليا. فالآن لابد أن نرجع، حينما بدأنا عن الآية وعن الكهف، اسمع يا شيخ، أول ما تنزل قال أول اقرأ. طيب نحن دائما نسمع من الذين يتحدثون بيقولوا نحن أمة اقرأ. جميل يا شيخ، ماذا تريد من اقرأ؟ أقرأ ماذا يا شيخ؟ أقرأ لديكارت؟ أقرأ لكينت؟ ولا حتى أريد أن أقرأ لرجل مثلنا يا شيخ أو لداروين أنت لتعلم يا سيد الشيخ، ولا حتى إحنا الآن إذا يعني عرض لك 100 كتاب في الفقه وكتاب في القرآن لا ينبغي لك أن تنصرف إلى الفقه بعد علم الأصول من الصلاة فقط يا سيدي، وبين أيديك كتاب لم تجمع سوره، نحن لا نعرف أسماء السور، 114 سورة لا نعرف أسماءها، دعك عن استظهارها غيبا لا نعرف أسماءها، ولكن نعرف أسماء الحواشي والتفاسير والكلام. هذا يا سيدي مما صدنا عن سبيل الله. لا، الآن اقرأ باسم ربك فليسمع القارئ. الطريقة العظيمة في استدراك القرآن أن تقرأه كلمة كلمة. اقرأ باسمه، في اسمه هو أول ما نزل. حقيقة لو تسمح لي يا شيخ قبل أن نمر على عملية السورة الأولى في القرآن، نريد أن نمر ببعض المعاني نجدد بها ما لدينا من معلومات ونضيف على الذين سبق الذي ليس له. القرآن الكريم 30 جزء صحيح، 114 سورة، منها 28 مدنية و86 مكية. حقيقة وأنا أحضر لهذا البرنامج والذي إن شاء الله سوف يكون على سلسلة واسعة لأن نعطي حقه، وجدت أن أول سورة في السورة المكية العلق، وآخر سورة هي قاف، ووجدت أن أول سورة في الفترة المدنية هي البقرة، وآخر سورة هي النصر. نعم، هل هذا وجود مصادف ولا له معنى ومغزى؟ احنا متفقون من الآن أنه ليس هناك مصادفة، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كون نتكلم عن الحكيم العليم، وتمت كلمة ربك وكلمات ربك صدقا وعدلا، حينما أتمها الله لا إله إلا هو وتكلم فيها لا مجال للمصادفة. احنا تمجيدنا لله وتعظيمنا له لا ينبغي أن نصرف عقولنا إلى هذه، ولكن أنت بدأت بسورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. احنا أول ما بدأنا قلنا عندنا رب وعندنا رسول وعندنا كتاب، وكان غارا يوم كان. اقرأ باسم ربك غارا من جبل. نعم، الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ليه قال من علق؟ هو العلمك ما هو العلق؟ ما هو هذا نركب عليه؟ وهذه هي الدعوة أن نعلم الناس كيف تقرأ القرآن. ماذا سأقف عليه يعني مش تعليق في صدري أي شيء مش صليب أحطه زي ملك زي كذا زي حاجة لا يا سيد تعلق مش تاج مش نيشان لا يا سيد بارك الله. اقرأ باسم ربك يعني القرآن سائر القرآن كان يتكلم عن الماء الذي خلق منه الإنسان عن الإنسان وتكلم في الحج عن المضغة وعن مراحل خلق الإنسان. ليه أول ما نزل كان الكلام عن العلق؟ العلق هون متعلق بإقرأ إقرأ وعلق يعني إذا نظرت في الآيات كلها 19 آية إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. علق ماذا شيء؟ هذا لما بدأنا إحنا من أول اللقاء إنه علاقة الحياة والموت معنا ومع ربنا لا إله إلا هو وليس فقط الدم هو علق في لسان العرب من علق يعلق التعلق ولا تذروها كالمعلقة هي فلان تعلق بالشيء ارتبط به من الآن الله لا إله إلا هو من أول ما نزل أراد أن يعلقك بنفسه لا إله إلا هو. كيف تنفك عن ربك الخالق المخلوق لا انفكاك له عن الخالق من أجلها نزلت اقرأ باسم ربك باسم ربك الذي خلقك من علق كيف تنفك وأنت من علق هذه مرحلة يعني كلمة علق مدلولة أكثر من المعنى اللي أنت قلته يعني أنا وجدت أن في صحيح مثلا في تفسير الجلالين هي الدم المتخثر أو المتجمد سيدي من الآن دعنا أحسنت تعظيما لله عظيما لله أن نخرج أحسنت. ونبقي ونستزيد دعنا نلقي بين أيدي السامعين بركة عظيمة نعم. احنا قلنا يوم نزلت الآية خير ما قد نفعله السؤال الذي بدأت فيه أن نرجع الله في سورة الأنعام قال الله أعلم حيث يجعل رسالته حيث هذه ليست فقط شخص النبي عليه الصلاة والسلام هي عن الحيثية الزمان والمكان والظرف والشخص والحال والساعة الذي يملكه كل الملابسات أعظم شيء أنت تخرج فيه في القرآن حين تحمله من تربته كلها بدوري. أيوة ائت به بترابه وهوائه ونفسه وشخوصه ائتني به مع محمد عليه الصلاة والسلام مع الذين حملوه أول ما حملوه من الآن يا سيدي الآن نعلم الناس أن يحيوا من 11 للهجرة يوم توفي عليه الصلاة والسلام حياتنا يوم اكتمل الدين ومن الآن مع تعظيمنا البالغ لكل علمائنا الصالحين وكل أكابرنا رضي الله عنهم جميعا ولكن اقرأ باسم ربك من الآن لا نريد أن نسمع الناس فلان تفسير فلان ولا تفسير فلان ولا تفسير فلان ولا تفسير فلان من الآن الآن هم على الناس أن يبحثوا في الكتب لا تعلمهم الأسماء دعه ينصرف ليبحث عن نفسه هو لا توجهه أساس أن يبحث أين يبحث لا هذه التفاسير هي بين يديه لا يأتي أنت هل تعلم عندما نزل القرآن, نزل القرآن أنت هل تعلم يوم نزل القرآن فانتفعت الأمة لم يكن ثمة تفسير قط أبدا سيدي كالأقحاح اللغة إحنا ولا حتى الأقحاح اللي احنا بنحكي عنهم أغلبهم كفروا بالنبي مش احنا قلنا هي بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم هما قلة الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أما أغلب الأقحاح أبو جهل والوليد وفلان والشعراء وأصحاب المعلقات كانوا جهلة ما ضرهم وما نفعهم الآن فلان أعجمي فتدبر فسمع فآمن هذه ليست شيء الترمذي ومسلم أغلبهم نعم الآن نريد أن نرجع الناس إلى يوم أمي مبارك يسير هذا القرآن أول ما أنزل الآن أنا بدأ أقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق العلق الآن هذه نريد أن نعلق الناس فيها أن يكون علقة مع القرآن أن يكون علقة مع رب اقرأ الذي أنزله أول ما أنزله اقرأ الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم هذه المرة الثانية اقرأ وربك الأكرم وقلنا من قبل لماذا قال الله لا إله إلا هو ربك الأكرم لماذا لم يقل الأعلم أو الأحكم هذا تمام النفس الكاملة الآن يا شيخ في مدارس التعليم وفي مناهج التعليم الآن يشترطون ما يسمونه مرحلة التربية يعني دبلوم تربية يعني قبل أن تكون معلما لابد أن تأخذ فترة بسموها هم تربية دبلوم تربية. ليه؟ لأن الموضوع لا يقتصر على المادة العلمية الخام البحتة، ولكن هناك طرق توصيل لازم يكون المعلم الناقل مكتمل. تخيل إذا كنت أنت تريد أن تؤدب غلاما وينقصني أنا وأنت الأدب، فكان من كان يأتون بالأدباء المخلقين خلقا ونفسا ليعلموا أبنائهم. إنما أنا لا أريد منك لسانا وحسب، ولكن اقرأ ربك الأكرم، فالأكرم هو أتم النفس، هذا هو الذي يجوز له أن يعلم. الذي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وستجد إحنا لما نقول الإنسان العلق ونريد أن نرده إلى يوم الغار، ويوم نزلت الآية قال الله إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع. هذه انتبه، العلق والرجع. العلق يعني لا ينبغي أن تنفك عن ربك الذي خلق، والرجع هي محور السورة. ثم في آخرها كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. سيدي ليه قال الناصية؟ وفي هود قال ما هي الرأس؟ هي ليست يعني المظهر الحسن الذي يعني يحمل الشعر. ناصية الإنسان من واقع لا يقرأها، ناصية كاذبة خاطئة، يعني معلومات. أيوة أحسنت، هذه المنطقة التي تحوي علوم الإنسان وجمعه وأرشفته في حياته. حتى في طب الناس الآن يقولون إذا الإنسان تلقى ضربة على مقدمة الرأس اللي هي الناس الآن يفتقد علومه، ولو كان عمره 60 سنة يبدأون معه التعليم كأنه يحبو حبوة، لأنه يفقد كل علومه. الآن ناصية كاذبة خاطئة، هذه الناصية لا تكون كاذبة خاطئة لو كانت على علق مع الرب الأكرم. طول ما أنت على علق مع الرب الأكرم لا تمس هذه الناصية ولا تخبث. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا استمع سي ويسمعها المشاهدون، لا تطعه واسجد واقترب. أيوة إيش مقول اقترب؟ نتحدث عن العلق الذي لا ينبغي لك أن تنفك عنه، وأن لله الرجعة. اسجد واقترب، علق اقرأ، أكرم رجعة، ناصية اقترب. هنا في سؤال بارك الله فيك، لو أخذنا الآية من سورة من بدايتها خلق الإنسان من علق إلى نهاية الآية، ما الفرق؟ طبعا هذا كلمة الإنسان هي من يوم آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا هذا الإنسان عصى؟ ولماذا هذا الإنسان آمن وفعل الخيرات حسب ما أمره الله؟ أهناك شيء يميز أو هناك تعريف للإنسان الذي خلق الله سبحانه وتعالى وبناء عليه يرسل الأنبياء والرسل منذرين مبشرين أو مبشرين ومنذرين؟ نعم أحسن. مرة أخرى حتى نجيب، دعنا نرجع إلى مربع الغار، إلى مربع الكهف. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لماذا أوحى يوم أوحى إلى غار؟ الغار صوره لنا من صوره، ونسأل الله أن يصله كل مؤمن بإذن الله. لو وصلته قياسا، أنا زرته قياسا بحمد الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قياسا على حسبة الناس وهو في جبل، نعم على حسبة الناس وأموالهم وكيف يشترون ويسومون، لعله تربة وترابا وحجرا لا يساوي شيئا. ولكن بالفعش محل تجاري. مرة أخرى يا سيدي، مرة أخرى يسمع الناس، لماذا الرب الذي يملك الملكوت كله ويملك الجنة وما فيها لا يوحي إلا في الغار؟ الغار هو أول ما ابتدأ كان ظلمة، هو الغار نوره ليس كنور الخارج، هون يبدأ النور. هي لما بدأت الآية في سورة النور، الله نور السماوات والأرض. الله يا شيخ أول ما خلق الناس خلقهم في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، والقرآن نور. في المقدمات التي نبدأ فيها هذه الآية الخامسة عشرة والسادسة عشرة من سورة المائدة، أحب أن يتعلمها كل مسلم فليسمعها. اسمعوا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله، نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الأصل الظلمات، الكون ظلمات لولا الله، أما الكون ظلمات. يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، هذا هو المراد. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاه كالغارش، المشكاه كوة نورها أقل من نور المحيط الذي جنبه. المشكاة هي الكوة شيخ، النافذة، لا النافذة التي تكون في البيت، ولكن لا منفذ لها، فتراها معتمة، ولو امتلأ البيت بالنور تكون أقل نورا مما حولها. طب ليه نور الله يبدأه من المشكاة وتبدأ الآيات والنور من الغار الذي يعني ينقصه نور الخارج نسبة وقياسا؟ لماذا؟ فالآن نريد أن نعظم ربنا تعظيم الحكمة. لما سأل إبراهيم ما كان ينقصه إيمان، ولكن أنت إذا أدمت السؤال استحصلت من العلم. السؤال نصف العلم. كيف تحيي الموتى؟ لما أنزل الله يوم أنزل إلى الغار؟ حديث النبي وهو حديث صحيح كنا ابتدأنا فيه، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف، انتبه يا سيدي، الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة، كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة. ولسائل أن يسأل، هناك سورة النور وهناك سورة الكهف. لو أنا قلت لك هناك سورة إذا قرأتها كانت لك نورا، سورة النور أو سورة الكهف، أنت ستقول سورة النور. سورة النور نور. إنما ليه سورة النور من مقامك إلى يوم القيامة؟ هذا زمان. إنما إزاحة ومسافة وأرضا من مقامك إلى مكة. ليه إلى مكة؟ ما علاقة الكهف بمكة؟ ما علاقة ذلك؟ أيوة. الآن يا سيدي إحنا الآن تصلنا الفواتير، وإذا دخلنا السوق للبضاعة ترانا نسوم ونقيس حتى لا نخسر درهما أو درهمين. فهل لنا بناظر في القرآن ينظر ويقيس ويستخرج؟ في سورة القمر قال الله 4 مرات: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلى الله التيسير وعليك الادكار. الادكار أعلى شيء قد تفعله أنت، شيء هذا استخراج، هذه من الله تسويق وإغراق. هل من مدكر؟ الآن نريد سيدي في هذه الحلقة أن نلقي بين أيدي الناس حجرا كريما عظيما يبنون عليه، يكون لبنتهم الأولى. ما هو؟ أن عظموا الله، عظموا كلمة الله. لا يعقل إطلاقا أن الله ينزل كتابا يحمله الروح الأمين وما أدراك، ويحمله معه من يحمله، ويمجده الله تمجيدا وتعظيما. قاف والقرآن المجيد، الله المجيد، العرش المجيد وما أدراك. الآن نريد أن ننفخ في الناس روحا أخرى، روحا غير روح الموات والنوم. الآن ابعثوا أنفسكم من جديد. كلمة الله، عيسى بن مريم كلمة الله وروح منه. الكلمة والروح سيدي، انت انتبه إلى نفسك ولينتبه الناس الآن. الكلمة والروح، عيسى كلمة الله وروح منه. هناك علاقة بين الكلمة والروح. إذا انقطعت الكلمة انقطعت الروح. قطعت الكلمة أني كلمة، كلمة الله. أنت كيف تحيا سيدي إلا بكلمة الله؟ أمر الله. أحسنت. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. الآن الله لا إله إلا هو خلق الكون بكل، خلقه كله بكلمة. الآن الحياة والإيجاد والبعث والتكوين كله من كلمة. كلمة الله عيسى بن مريم روح. الآن إذا استكثرت أنت من نفسك وفتحت صدرك وجمعت الكلمات، الآن هذا هو النور يا سيدي. الآن نريد من الناس ارجعوا، كأنكم لم تسمعوا عن القرآن، اليوم سمعتم عنه، أنزلوه عن الرفوف، الآن ضعوه في الأيدي ثم انقلوه إلى الصدور. الآن هذا 70 أو 100 عام من حياة الناس لا تكفي سيدي للبقرة، لا تكفي لأم الكتاب، شهد الله الذي لا إله غيره. فدعونا من الكتب الأخرى كائنا ما كانت سيدي. القرآن أعظم الكتب الذي تكلم فيه لا إله إلا هو، لا شريك له ولا ند له ولا ضد. لابد أن نستحضر العظمة مرة أخرى. لن نجيب على سؤال حتى نوقع أنفسنا المكان الصحيح. أين أنت من الكتاب؟ أين أنت من الرسالة؟ أين أنت من الرب؟ لماذا أرسل الله؟ لماذا تكلم الله؟ أين أنت من هذه كلها؟ ارجع مرة أخرى يا سيدي. هؤلاء هم أولو الألباب. لماذا نزلت في الغار الآية؟ لماذا والله الجبل؟ ولماذا الطائر؟ السؤال نصف العلم. احنا نبدأ من العلق. الله افترضها علينا، اقرأ، هذه واحدة، رب اسم، خلق علق. إنما وتنتهي ثم تتوسط في الرجعة ثم تنتهي على الناصية ثم على اقترب. العلق والاقتراب والرب، كيف تنفك عن ربك إلا بالكلمة؟ الآن يا سيدي هذا ميقات عظيم للناس أن يعرفوا ربهم بالكلمة. ثم مرة قلناها وسنقولها مرة أخرى أن يستحضروا أن آخر الرسل في الأرض حضورا بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الكرة الأخرى عيسى، وهو ما منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، ولكن هذا اسمه المسيح، ولكن هو وظيفته كلمة. آخر حضور للرسالة في الأرض كلمة، الكلمة، ونحن على أبواب هذا الكلمة عليه الصلاة والسلام عيسى. وأنا الآن أغري الناس يوم يأتي الكلمة فيقرأ الكلمة. تخيل حينما يقرأ كلمة الله عيسى بن مريم، كلمة الله، الكتاب الذي أوحي به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، من الآن فلنحضر أنفسنا بالطريقة التي نشتري فيها اللحم والرغيف والطعام واللباس، لو بالطريقة نفسها قرأنا القرآن صدق وندين لله بها أننا لا بد أن ننتفع. الله قال في الرعد: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي إليه من أناب، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. أخي صلاح، كنا أنهينا بالحلقة السابقة موضوع بداية كيف الناس ترجع إلى فهم وخشية الله سبحانه وتعالى وفهم القرآن الكريم، وكنت قد أنهيت الحلقة السابقة بالكلام والتفصيل بعض الشيء لسورة، أول سورة نزلت بالقرآن، العلق، وجعلت محور القضية فيها أنه غار وقرآن. إلى أن انتهيت وكيف أن فسرت ومررت على تفسير بعض آيات هذه القرآن هذه السورة، السؤال هو في الزمن الذي نزلت فيه هذه السورة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعيشون في جاهلية، كيف كان شربهم لهذا الماء من اللحظة الأولى؟ أحسن، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على ما أنعم علينا به من النبيين ومن الكتب، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر. استكمالا لما بنينا عليه في لقائنا الفائت، هذا السؤال عظيم شيخ حازم، وأريد أن أبدأ من عندي كلمة قالها أحد صالحين رضي الله عنه ابن تيمية، وأنا من الآن الحق لا أريد أن أعود السامعين على الأسماء، نريدهم أن يرجعوا أميين كما كان الصحابة. الآن المسلمون يظنون أنهم لن يفلحوا بغير هذا التراث المجموع، ولكنهم يعلمون أنه ما أفلح الأولون وهم، وما كان أحدهم يعلم من هذا شيء. فلا تظن يا أخي أننا إذا حملنا وتحملنا التراث كله فبالتالي إحنا بخير، لا يا سيدي، الخير كله في الأمية. ابن تيمية رضي الله عنه أسوقها وليحفظها المتعلمون والطلبة والعلماء سواء بسواء قبل أحد. تبدأ أنه كان في سجنه في القلعة، ولاحظ يعني سجنه في القلعة كأنه نعم في الشام، يشبه من كان في الغار. فهو في سجنه في القلعة كأنه يأوي إلى ربه مرة أخرى. الرجل إذا انتشر في الأرض وحضره من حضره من الناس تراه تنافر، ولكن يأويه إلى كهف أو قلعة تجده يجتمع على نفسه برجعة كما قال الله، ويتعلق من جديد ثم يسجد ويقترب. فابن تيمية لعله في سجنه الأخير ومن حظه الذي جمعه من القرآن وجد ساعة يخلو بها إلى ربه، قال في رسالة أرسلها إلى أحد خواصه، قال ويسمعها كل الناس، قال ندمت على ما صرفت من أوقاتي في غير معاني القرآن. قال ندمت. يسمعوها يا شيخ. يا الله. فلا يظن أحد أن يعني الكتب التي تملأ الرفوف هي الخير من دون القرآن. ابن تيمية جمع ما لا أستطيع أجمعه أنا ولا أنت شيخ. ولكن بعدما جمع فليسمع كل الناس يا شيخ. اللي الآن في فيما الناس يثقلون ظهور الناس بالتراث وبالقديم، أي تراث أعظم من هذا الكتاب يا شيخ؟ ألا يكفي كما مات عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الأمي وعمر الأمي وعثمان الأمي؟ ألا يكفيك أن تموت على ما مات عليه لم يكن يعرف من التراث الذي نشغل أنفسنا فيه من هذا من شيء؟ عمر وكل خيرية الصحابة كذلك. هذا ليس طردا ولا نفيا للكتب، ولكن تمييزا وتقديما. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بالقراءة الصحيحة ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه نزلت في أبي بكر وعمر. فإذا كان الكتاب فلترجع كل الكتب، والذي يعني يضايقه المقال هذا فليراجع إيمانه، بيكون في قلبه شيء. الآن ابن تيمية قال ندمت، وأنا كرجل يعني أحب أن لا أندم، فالأبدأ بحيث ما انتهى الرجل الصالح ابن تيمية رضي الله عنه. من حيث بدأ من أحسنت مرة أخرى، ابني على ما فعل الآخرون. إحنا للأسف في الدنيا هكذا نفعل. إحنا الآن نصنع الحافلات ليس من الدقيقة الأولى التي ابتدأ فيها، إحنا نصل تراكميا حيث ما بدأ حيث انتهى الآخر. أحسنت، هكذا الأصل نبدأ. طيب، فسؤالك يا سيدي، كيف انتفع الصحابة؟ وهذا هو السر يا سيدي. الصحابة انتفعوا بالأمية، الأمية التي كانوا فيها، الأمية إطلاقا لم تكن الجهل يا سيدي. الأمية أنهم كانوا حيث يجعل رسالته اللي هو الله، فكانت كل معاني حكمة الله في التنزيل. أنت الآن إذا سمعت عن الصحابة، وكان بين أيدينا حديث سنأتي عليه من النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ألا يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين أو ثلاث أو أربع؟ قالوا: كلنا يحب يا رسول الله. قال: ألا يقدر أحدكم أن يأتي المسجد فيقرأ فيتعلم آية خير له أو آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادها من الإبل؟ لاحظ سيدي، هذا هو مهم الآن. طيب الآن من حقي أنا أروح أدرس أقول للناس: ألا يحب أحدكم أن يكون له سيارتين منيح أو هاتفين عشان أرغب؟ لا يا سيدي، هو كان نبي وآية وناقة، حيث يجعل رسالته. مفردات النبوة والزمن الذي حضره الصحابة كان يعين على فهم الكتاب. هو كان نبي، هو رسول الله. نعم. وآية هي آيات الله. نعم. والناقة كيف أتت مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحسن، يعني لاحظ لظام أن يظن النبي لما ضرب مثلا بالناقة لأنه هذا الموجود عندهم. لا يا سيدي، هذا دواعي اكتمال الصورة. أنت ألا تعلم الإلهية؟ طبعا، هي الصورة القدرة. أيوة. متى أنزل الله كتابه على محمد عليه الصلاة والسلام؟ أترى الله ادخر الكتاب ثم ولد محمد هكذا صدفة فاستدركه الله في الكتاب؟ ولكن الله خلقه في اليوم الذي أراد، وأنزل الكتاب في اليوم الذي أراد، والزمن والظرف والأرض التي أراد. الأرض التي أرادها كانت جبلا وصخرا ورملة وإبلا وغنما. الآن يسمع الناس وينتبه سيدي، الكتاب الذي بين أيدينا بعد الفاتحة أم الكتاب نجد بقرة. بقرة، لاحظ. نعم. هذا يعني أنه إذا كان الموضوع أنه هذا زمانهم فلنبدل اسم السورة ولنسميه الطيارة. إذا كانت بقرة وكانت ناقة فصارت طيارة. لا يا سيدي، بقرة وناقة ولا تتبدل. أنت أحدثت زخرفة، هذا الحديد الذي يسير بك في الناس ويطير بك في الناس، هذا زخرف أنت تستغني عنه، ولكن لا تستغني عن الكلمة والكتاب، ولا تستغني عن النبوة. أنت ليس لك أمام الله إلا طعاما وشرابا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أمسى أو أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فهو مالك الدنيا سواء. هذا كلمة إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين معافا في بدنه. فالناقة والكتاب والماء واللبن والشراب، هذه أصول المفردات والخلق. ما نحن فيه زخرف، ما صرفنا عن الكتاب إلا الزخرف سيدي. اللي احنا الان يعني لوث علينا فهمنا وابطل علينا وصلنا مع الكتاب الزخرف الذي نحن فيه. فعمانه لما كان احدهم ينيخ ابله وناقته بباب المسجد فتنزل الايه عن الناقه ولقد اتينا ثمود الناقه هو يعقل ما الناقه ولكن انا وانت انقطعنا. هو عندهم ناقة وعندي حافلة وحديدة فكيف أعقلها؟ ولكن إذا أردت أن نرجع إلى سؤالك كيف نعقل يوم شرب الصحابة ماء الكتاب ونور الكتاب؟ لابد أن نحيا حياة مثلهم. ليس بالضرورة أن نعيش الفاقة ولكن أن نعيش الأصل والأم والمعاني. أحدثت زخرفا، افصل بين الزخرف وبين الضرورة. أنت في بيتك عندك الآن ما تسميه الكماليات وما تسميه الضرورة. تستطيع أن تحيا بغير زخرف ولكن لابد من الأصول. مرة أخرى، رجل كابن تيمية يفيق بعدما اجتمعت عليه نفسه وارتدت إليه شعثها فلمها فقال ندمت على ما صرفت من أوقاتي في غير معاني القرآن. وقال لصاحبه ابن رشيد قال يعني أخرجت من المعاني، لو أردت أن أتكلم لكان وكان. من أين أتى بها؟ من الكتب أو من القرآن؟ قد يقول قائل إنه جمعها على ما قرأ. لا يا سيدي، عمر ما قرأ من هذه الكتب التي قرأها ابن تيمية شيء إطلاقا. ألا يكفي كما يعلمه عمر رضي الله عنه؟ هذا الذي نريده. بارك الله فيك. هنا يطرح يعني يراودني سؤال. نحن الآن نعيش في زمن صعب، نريد التغيير، نريد بداية الطريق. آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم علي وعمار وأبي ياسر، كانوا في بعضهم سنه 8 والعاشرة، بعضهم في 14، بعضهم في 20. الآن إذا الأب والأم الآن لم يجتمعوا على جلسة واحدة مع الطفل والأم والأخت وكل أفراد العائلة، كيف السبيل للتغيير؟ وما لدي أنا من معلومات أرى أنها الآن لا توصل إلى طاعة الله حسب أوامر الله ونواهيه. أحسنت، أصبت سيدي. ولكن إحنا لا نريد التغيير. من قال أننا نريد التغيير؟ التغيير في الفهم. إحنا نريد الفلاح. نعم. إحنا نريد الإصابة. نعم. التغيير كتغيير لذات التغيير لا نريده. نعم. إحنا نريده تغيير طريقة في الوصول إلى الفهم الصحيح. نعم. إلى طاعة الله. إحنا نريد العلق، نريد الرجعة، نريد المعصية الصادقة، نريد أسجد واقترب. هذه التي نريدها. نريد الفلاح. لا يكون فلاحا إطلاق بغير هذه الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إحنا نفتح أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن الآن نحدد ماذا نريد. نريد تغييرا لأجل التغيير، نريد انخلاعا من ظرفنا ونفسنا لأجل الانخلاع والتبديل. هكذا فعل العلمانيون. الإنسان يحب المحظور والمرفوض، فتراه يعني يبحث عن كل جديد، كل عائق حتى يجتازه. في سورة القيامة يسأل أيان يوم القيامة، فماذا قال الله؟ قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هو لا يسأل سؤال المتعلم. الإنسان ما قال أيان يوم القيامة يا ربي حتى أنا أهتدي وحتى ألتزم. فدش معه وقت. أحسنت. إحنا الآن كما الآن يمر عليك المارد بيقول لك في الطريق حاجز تفتيش. نعم. في من الجنود والعسكر. نعم. ليه؟ إذا ما فيه يستمر فيما هو فيه. منيح. ولكن الإنسان يسأل أيان يوم القيامة ليه؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل الله. أيان يوم القيامة ولا يسأل للعلم. الله لا إله إلا هو. لها من باب وقت المعصية. أيوة. يعلم إن كان هناك محاسبا سائلا ها أنا أمسكت نفسي. إن لم يكن هناك محاسبا ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة بل الإنسان على نفسه بصيرة. الآن هذه اللي نريد أن نقف عليه. بارك الله سيدي. في أول الكلمات، في أول البدء، كلام الله لا إله إلا هو، إني جاعل في الأرض خليفة. الآن للأسف يا سيدي نورس على الناس كثير من التضليل والتشويه. ما أسمعه أنا وأنت أن الله خلق الأرض لعمارتها، هذا شيء فيه من المس والسحر والبطلان. أتظن أن الله يأمرنا بالعمارة ثم يهدمها؟ أما قال في سورة النحل لا تكون لك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، حتى لو كانت للعمارة فما بال الدم والفساد والحرب والاغتصاب والسرقة، وليس بقعة في الأرض إلا ويعصى عليها الله. هذا يعني لابد من تركه، أنها خلقها للعمارة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الملائكة كانوا أقرب علاقة وسمعا وطاعة لله. إنما ماذا كان بعدها؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم. فأول علاقة بيننا وبين الله ماذا كان؟ علم آدم. هل أول علاقة كانت نفخ الروح، وأنت تموت الروح بغير علق مع الله، لابد من الكلمة والعلق مع الله. علم آدم ماذا علمه؟ الأسماء. دعنا يعني سنبدأ احنا عليه، واحنا يعني سيكون لنا مقال في الأسماء، والأسماء أعظم أمر قد يتعلمه الإنسان، وهذا إطلاقا يعني لا ينبغي أن نقول أنها يعني الكأس والكوب والصافرة والقلم. الملائكة تعلم أكثر منا بهذه أضعاف من هذا، ولكن علم آدم الأسماء كلها. انتبه يا أخي، بعدما عصى آدم بعد التعليم، بعدها اللي صار فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. مع ماذا؟ واضح العلاقة بيني وبينه كإله عظيم مرب أكرم يحوط ويتوكل ويصرف، الكلمات والعلم. اقرأ، علم الإنسان ما لم يعلم. هو لو أرادنا لفطرنا ملائكة أو تعالى الله أو يعني حاشا لله صار أنعاما وبهمة، ولكن هذه من الأمر العظيم الذي لأجله خلقنا. فتلقى آدم من ربه كلمات، فاسمع الاسم ثم الكلمات ثم البيان. الرحمن الله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فأنت تبدأ الرحمن، انتبه، علم القرآن، خلق إنسان علمه البيان. لاحظ هذه لا تقرأ إلا كلمة كلمة. حتى تعظيما لربنا نكمل الشمس والقمر. لماذا أكمل بالشمس والقمر؟ أنت هل تعلم أننا نعرف ربنا بالشمس والقمر؟ ألم نسمع أن إبراهيم حاجج قومه بالشمس والقمر؟ هذا أمر عظيم سيدي. سنأتي أننا لا نعرف ما الشمس والقمر، تلك التي تفقع أعيننا لا نعرفها. لا نعرف ما الشمس ولا نعرف ما القمر، وسيأتينا يوم وسنتكلم. كيف لا نعرفه؟ أحسنت، بارك الله فيك. كيف لا نعرفه؟ لا نعرفه منذ الصباح، نقوم ونذهب إلى المدرسة وإلى العمل، أنا سيدي بناء على ضوء النهار، ونعود إلى البيت ونأوي إليه بناء على ضوء، على غياب ضوء النهار ومن ثم الليل. سلم الله فما أترى في نفسك بهذا فارقا عن الكافر؟ هكذا يفعل الكافر. يا الله، يفيق كما تفيق. صليت الظهر وصليت العصر يا أخي في وقت النهار. سيدي أنت قد تفعلها بغير شمس، تبقى بضابط الوقت تعرفه. فمن حجبت عنه الشمس له قدره من الصلاة، كان في ليست أو كذا أو كذا. نعم، أنا ليه بقول لك لا نعرفها؟ ألم يقل الله في سورة القمر اقرأ، في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. لماذا انشق القمر ولم تنشق الشمس؟ أمر الله. احنا اتفقنا أن كل أفعال الله من أمره، ألا له الخلق والأمر. لا مش هيك، ولكن احنا اللي نريد ان نبحث عن الحكمه. الله لما ماذا لديك في هذا المجال؟ لدينا برحمه الله كثير، ولكن هذه لبنات تبنى لبنات. احنا نرجع الى الرحمن سيدي. علم تشوق المشاهد. نعم. بارك الله. نعم. احنا اريد، افترض يا سيدي انني انقطعت او صرفت عنهم قبل ان اكمل، ولكن تركنا بين ايديهم السؤال والبدايه. ايوه، ابدا يا سيدي، عظم الله وعظم الكتاب. هكذا يحبك الله ويرفعك. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. سيدي وأنا ببحث في هذه المعاني وقفت على الرحمن، فكنت أبحث كم مرة وردت الرحمن في الكتاب المجيد. الرحمن 68 مرة كلمة الرحمن. لعلها 69 أو 68، ولكن اللي أريد أن أقوله انه اكثر ذكر احصاء كان للرحمن. انت في اي سوره هذه؟ قد تعني مش هي سوره الرحمن؟ مش سوره الرحمن، مش سورة الرحمن. يا الله، سوره الرحمن كانت في سوره مريم، حيث كلمه الله عيسى ابن مريم. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. الكلمات، الاسماء، كلمه الله عيسى ابن مريم في هذه السوره. الرحمن 16 مره في هذه السوره، في هذه السوره. الذي استوى على العرش الرحمن، والذي علم القرآن الرحمن. ففي علاقة بين الكلمة وبين الرحمن. كل حروب الله في الأرض تكون كلمة الله هي العليا. الكلمات الله لا إله إلا هو بكلماته يحق الحق ويبطل الباطل لتكون كلمة الله هي العليا. الآن مرة يعني الآن الأصل أن المسلم يحارب لأن تكون كلمة الله هي العليا، ليس لأن يعيش بسلام وحدود معترف فيها ولا العفو. أنا عدم موافق على إنسان بسيط يا أخي، الله يرضى عليك. أنا معك أنا يعني العفو منك. الآن عندنا 54 دولة أحسنت. لديها حدود ومعترف بها وعايشة بسلام وأمان، ليس هذا هو حال الأمر؟ نعم لا لا لا إطلاقا إطلاقا. لو كان كذلك لما كان الغار الذي نزل فيه محمد عليه الصلاة والسلام. والأمر أعظم من هذا بكثير. الملائكة كانوا يوم كان الأمر كله أتجعل فيها ما يفسد فيها. الآن واضح أن الأرض حكمة بعثها وخلقها الفساد. يا رجل ماذا تقول يا رجل؟ هذا كلام نعم. نعم يا رجل كلام كبير هذا. هذا يا رجل الناس الذين ماتوا في ديار الإسلام أو دار العربية نعم. وماتوا وهم جنود للدفاع عن هذه نعم. الحدود يكونوا عملوهم وفهموهم لا برحمة الله كلهم دخلوا الجنة بإذن الله. كل من سعى إلى الله مصيب، ولكن بدرجاتهم درجات عند الله. ولكن أعظم درجة في الجنة لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولكن نعم. واضح ماذا يعني أن تكون كلمة الله هي العليا؟ ما هي الكلمة يا سيدي؟ أنت مرة أخرى عيسى بن مريم روح من أنت حقيقة أعود وأقول كلمتك أنت تفتنني الآن مش أنا الفتنة الصالحة الله يجزيك الخير. الآن عمالك الله من الفتنة يستخرج الهداية بارك الله فيك. عمالك بتذكرني بكلامك هذا لشيء خطر في بالي الآن، سؤال يمكن يكون لكن هو من دائرة البحث. مجموع قتل المسلمين والعرب بعد الاستقلال عن الإسلام عن دولة الإسلام في الحروب الوطنية لا يأتوا على 0.1% من مجموع الغزوات والفتوحات الإسلامية في سبيل الله. هيك تعني بكلامك واضح واضح إنه إحنا يعني الصورة واضحة. لما نقول كلمة الله هي العليا وأن الحرب كانت على أن الأرض كانت على حرب، آخر وجود لنبي في الأرض كلمة الله، علاقته المباشرة مع الدجال الكذاب حربة قتلوا قتلوا. وأنا الآن يعني ألقي هذه الكلمة حتى مرة أخرى يعني إثارة للناس. لما يقتل كلمة الله عيسى بن مريم الدجال عندما يعني يقتله ثم يوحي الله إليه أن حرز بعبادي إلى الطور. كل القرآن عظيم. ما هو الطور؟ لماذا الطور يا شيخ؟ معلش إحنا خلينا نقول حرز بعبادي إلى الطور مرة أخرى يا شيخ. ليه حرز إلى الطور؟ لأنه أقرب جبل. طب أصلا ليش أحرز أنا أحميك؟ ليه حرز إلى الطور سيد؟ الطور بالقدس. أنا عن الطور بالقدس. ولكن الطور اللي بدنا نروحه عشان نأخذ تصريح. نعم نعم. نعم. طب نروح مع نأخذ تصريح من مين يعني لما نروح؟ نعم شيخ. نعم. يهمش يعني. نعم نعم. حرز بعبادي إلى الطور. إني انتبه ويسمع الناس. إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بهم. إني اليوم ما يجوز وما يجوز، ولكن انتبه عند أخرجته. يبقى ما قال الله لعيسى حرز بعبادي إلى الطور، خرج عباد، إني أخرجت. فهؤلاء العباد المفسدون في الأرض مين أخرجهم؟ الله. وقال لعيسى ابعد أنا أخرجته. طب ليه أخرجهم؟ ما هي الحكمة التي تقوم على الحرب وعلى الكلمات وعلى التدافع وعلى السنة؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون هم الذين أشركوا بالله. الآن يا سيدي فرصة فرصة لمن بقي من عمره بقية أن يرجع أن يقرأ. أنت تحيا يا سيدي. إحنا اللقاء المقبل بإذن الله سيكون الموضوع عن القرآن الماء، أننا نحيا بماء نشربه وتسقى به الأرض والأنعام ويموت كل شيء بغير الماء. الله قال لا إله إلا هو وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلق كل دابة من ماء. الحديث الصحيح من أبي هريرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني إذا رأيتك طابت نفسي فأخبرني عن كل شيء. هذا سؤال ذكي، عندك نبي الحق حالك في السؤال. فقال أخبرني عن كل شيء، قال كل شيء خلق من ماء. الآن سيعلم الناس أن القرآن ماء، أن فعله في الروح والنفس كفعل الماء التي تنزل على الأرض. الكافر والأرض الفاسدة ينفعها الماء، ولكن القرآن كذلك يفعل في المؤمنين ما يفعل في الأرض الطيبة النقية. الآن يعني الآن حسب فهمي متراود من كلامك الكافر يعني قلبه قاسي نعم. للأرض الجافة. احنا سنتكلم اللقاء المقبل بإذن الله إن أحيانا الله عن القرآن والماء، وسيسمع المسلمون إن شاء الله ما ينفعهم فيها. ولكن قبل أن نصل إليها، حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا في صحيح البخاري، وأنا لما أسوق هذا المعاني من الآيات والأحاديث لا أسوقها لأجل الترف والحديث والعلم، ليس هذا مرادنا. احنا مللنا من يحدثنا عن القرآن ثم يقوم عنا ونحن لم نقم ثانية من محلنا، نريد أن نتحرك وأن نمتلئ بالقرآن. كلمة الله وما أدراك، في سورة الشورى وكذلك أوحينا في أولها، وكذلك أوحينا إليك قرآنا في آخرها، وكذلك أوحينا إليك روحا. القرآن الروح، الكلمة الروح، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا الذي نريده أن يحيا في الناس، أن تنفخ كلمة الله في الناس فيحيون بعد موات. القرآن كلمة الله، حديث النبي في صحيح البخاري من حديث أبي موسى، اسمعه واسمع ما أعظم الكلام، رائع. هذا الذي يجب أن يدرس بدل متون الناس، بدل متون أحد من الناس. يا شيخ الدين النصيحة. شيخ صلاح الله يجزيك الخير، الآن العفو منك، يعني لو جينا أخذناها بحدث بسيط، ابني أو ابنك، أخي أو أخوك، أختي أو أختك، لو سمعت عن قصة شديدة جديدة من صديقتها تذهب إلى السوق وتبتاعها. أنت تقول كلام جديد، أنت تقول أنه تريد منا أن نعود إلى القرآن والسنة وهو موجود. لكن إذا أبانا وأمنا وأخانا وعمنا وخالنا لا يفقه ما تقول، من أين نشتري هذه البضاعة يا رجل؟ نعم، أحسنت أحسنت، البضاعة موجودة، ولكن كأننا لا نملك الأثمان ولا نملك السبل. بعضنا يملك الثمن، يعني يعرف كيف يقرأه ولكن لا سبيل له إلى الكتاب، وبعضنا له سبيل ولكن لا يملك الثمن، يعني يعرف كيف يصله ولكن لا عقل له. له الثمن، ثمنك الذي تشتري به الكتاب عقلك وما علمك الله من السمع والبصيرة، هذا هو الذي تقرأ فيه. لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنا أدين لله أن الفؤاد ليس القلب، وأن هذا من فحش القول أن تقول أن القلب الفؤاد إطلاقا. يعني قال الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أخرجنا بغير قلوب. ما هو أنت ببطن، أول ما يتشكل فيك القلب شيء، القلب شيء والفؤاد شيء آخر. هذا شيء، هذا من اللي احنا فقدناه. يعني الفؤاد ان الناحية الخلقية ولا الخلقية؟ هذا هو يصب في الخلق، ما ليس له في الخلق. نعم. يعني الخلق هو القلب، الخلق هو الفؤاد. الفؤاد، احسنت، بارك الله فيك. انما الان اسمع ما اعظم هذا الحديث، يعني فليترك الناس كل كلامه وكل كلام من تكلم، وليستمسكوا بكلمة الله وكلمة أحمد عليه الصلاة والسلام. لا حجة عند الله يوم القيامة إلا من كتابه أو من كلام النبيين رسولا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لن نأتي الله بأحد أحسن من أحمد عليه الصلاة والسلام. من الآن استمسك بكلام أحمد. في صحيح البخاري اسمع ما أعظم هذا الحديث، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير. هذا سنأتي فيه الحديث لهنا، ولكن من الآن يفهم الناس، لأنه يعني الناس تظن أنك تقرأ القرآن والحديث يعني هذا طرف، إنما أنت تأكل لتحيا، وأنك تلبس لتحيا، وأنك تشتغل لتحيا. لا يا سيدي، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الآن مثل لنفسك وليمثل السامع أنه الأرض أصاب أرضا، فكانت منها نقية. لاحظ النقاء، لأنه في أنفس شائبة، يعني الماء يعني يفسد إذا دخلها. فقال: أصابت منها، فكانت منها نقية، قبلت الماء. لاحظ، قبلت الماء فأنبتت، هذه معاني عظيمة، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب، يعني طائفة الأرض أخرى أجادب، والأجادب اللي هي لا تنبت في الأرض الجدباء، يعني بدل التراب صخر، لا تنبت، لا يعني هذه قابلت أو أشد صخر. أيوة أيوة، نعم، هذه قابلت، هذه لا تقبل، هذه لا تنبت. كان منها أجادب أمسكت الماء، يعني لا تقبله ولكن تحتفظ فيه حفظا. لاحظ، هذول مسلمون، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، إنما هو نفسه ما شرب الماء. يا الله، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا الناس. لاحظ، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، القاع كما في سورة طه قاعا صفصفة، يعني خلينا نقول سدحة واحدة لا قرار فيها ولا قبول، لا تقبل ماء ولا تمسك ماء ولا شيء، إذا وضعت على الماء تصرف عنها يعني أيوة تصرف عنها، اللي هو القيعان يعني السدحة الواحدة التي لا تمسك الماء. أصاب منها فإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. انتبه، أنا وإياك أحد هذه الثلاث. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم. هذا مثل مين؟ الطائفتين الأولات الصالحة، علم هذا الذي قبل الماء وعلم اللي أمسك الماء وأعطاه. طيب والثالث اللي لا تمسك ماء، ومثل من لم يقبل هدى ولم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مين؟ القيعان التي لم تقبل الماء. هذا مثله، فقال على سم هذا مثل الذي لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يرفع رأسه ولم ينتفع. فأنا وأنت الآن أمام الله، أمام التلقي هذا من الكتاب. إحنا ألا نقرأ من القرآن أنه ينزل إنزاله؟ ألا نسمع أن الله أنزل من السماء ماء، أن الماء الطهور وأن الكلمات المطهرة عند الله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة؟ هذا هو الآن هذا اللي نريده. يعني إن لم يكن لنا من هذا اللقاء رسالة نتركها بين يدي الناس إلا هذه، ما هي؟ أن مرة أخرى تعامل مع القرآن على أنه ماء حياة، أنك إما أن تحيا أو تموت. في سورة الأنعام: أو من كان ميتا ميتا في القراءتين فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. في سورة الأنفال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في لقائنا المقبل سيكون بإذن الله عن القرآن الماء، ولكن الفحوى التي نريد أن ندفع الناس إليها، الأرض الصالحة التي نريد أن يسكنها الناس الآن، الكتاب سيدي. حديث النبي الصحيح في الصحيحين قال: مثل المؤمن هذا الذي يسمعنا إما مؤمن أو غير مؤمن، فليجعل لنفسه مقعدا من الذي سيسمعه مما يختار. نعم، هو أربع أمثال عليه الصلاة والسلام. قال أحمد عليه الصلاة والسلام، هو أحمد النبي، هو سيد عيسى بن مريم. يعني لازم يعرف الناس أنه عيسى عليه الصلاة والسلام أمه في النبوة وفي الدعوة وفي الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ألم يقل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. على الحديث الصحيح قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها حلو أو طيب وريحها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، أو طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، طعمها مر وريحها حلو. ومثل المنافق وفي روايات الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، يا الله، نعم، طعمها مر ولا ريح لها. إنما لاحظ أحسن مثل فيهم مثل الأترجة، ما لها؟ طعمها حلو وريحها حلو. ليش؟ لأنها تلبست. الآن هو معجون بالطيب، هذا الذي يقرأ القرآن فيفوح منه، داخله حلو وخارجه حلو. الآن نريد أن ندفع الناس إلى غير ما اعتادوا، أنه ينظر القرآن فينظر فيه فيقرأ آيات ثم يقوم عنه ولم يعقل منه شيئا. اعتادوا حفظه والتسابق، وهناك مسابقات وهناك هدايا قيمة إما عينية وإما مالية، اعتادوا ذلك. نعم، وتسابقوا على حفظه. نعم، ولكن حقيقة لا نجد من يعقل هذه الجزئيات البسيطة في الكلام الأول عن القرآن. نعم، وليس في من حفظ القرآن. حسن، هو في ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في الصالحات حسن، ولكن هناك أحسن من الحسن. يا شيخ، هو أصبح هناك سباق نريد محدد. نعم، مرسوم لنا. نعم، وأصبح التسابق من خلال. نعم، والذي تتكلم عنه والذي يطلبه الله منا ورسوله ليس موجودا إلا عند من رحمه الله. نعم، عند قلة. نعم، عند قلة. ولا يؤخذ برأيهم. لا بأس لو حفزت الناس على الحفظ. ولكن أول العلم، القائمين على تحفيظ الناس. نعم، القرآن، هم يريدون من ذلك أن يعود الناس إلى حفظ القرآن. أنا بقول لك شغل، لكن سيدي، لو كان هدفهم سيدي بهدفك لاختلف أمر سيدي المسلمين عامة وخاصة. سيدي، الإشكال ليس في دعوة تحفيظ الناس، الإشكال في هل ستكتفي عندها أم لا. فستكتفي عندها أم لا؟ احنا نريد أن نبدأ بالتحفيظ، أن نبدأ بجمع الكتاب، ثم ماذا بعد الجمع؟ ولكن أنا الذي أخشاه ويصعب الحال علينا أن كثيرا من الداعين إلى التحفيظ ينتهون عنده. أصدق الشيخ، لو أن الناس رأوا من العالم إثارة واستخراجا من الكتاب، ورأوا العلماء قد انكبوا على الكتاب ينشغلون به ويشتغلون به. سنأتي إن شاء الله في معاني الدراسة، ما معنى الدراسة؟ ما معنى القراءة؟ ما معنى التلاوة؟ ما معنى التدبر؟ ما معنى التذكر؟ ترجمة. ما معنى الترتيل؟ احنا بالنسبة لنا هذه كلها سواء. في فرق عند الله بين أن تقرأ القرآن، بين أن تتلو القرآن، أن تذكر القرآن، أن تتدبر القرآن، أن تدرس القرآن، أن ترتل القرآن. هذه أشياء ماذا تريد منها؟ فنحن نستمسك بواحدة، ولكن الله يقرب. استمسكنا بواحدة ولم يتغير الواقع. لن يتغير الواقع. لن يتغير لما الواقع. قلت لك الله أعلم حيث يجعل رسالته، لن نفلح إطلاقا حتى نكون بالأمية التي تلقت الكتاب أول مرة. يوم كانت الناقة، أنا لا أريد أن تترك حافلتك فترتحل على ناقة، ولكن اقرأ الآية. حديث النبي لما ماثل بين الآية في الكتاب وبين الناقة، وكم بقي معنا؟ بقي معنا نعم، تعظيما لربنا المجيد. انظر ما أعظم هذه. احنا قلنا وأردنا من الناس أن يلتفتوا التفاتة، أنه ألا يرون أن أعظم كتاب في الكون يفتح ببقرة؟ بالبقرة. الثانية أن أول آيات الله إلى الناس في الأرض كانت الناقة. هلا ثم الآيات الكبرى إلى موسى أرسل بها إلى فرعون كانت العصا، عصا الراعي. ولكن ماذا أريد أن أقول من هذا؟ حديث النبي الصحيح، ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله. يعني الآية معجزة تعني؟ لا يا سيد، أنا بتكلم عن الآية، ما في شيء اسمه معجزة، ما ليس في القرآن ولا في الحديث، الكتب التفسير. لا، العلماء المحققون الأكابر يعلمون أنها ليست في القرآن والحديث، وأنها يعني نحتها من نحتها فتمسك الناس فيها. الأولى أن نرجع إلى حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. لا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أنت هل تعلم أنه إذا جئت تشرح لي المعجزة عليك أن تشرحها لرجل آخر تعلم من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لم يقل به المعجزة، ولم يقل بها عمر ولا عثمان. دعونا، هي آية، قال الله آية. أدبنا مع الله أن نقول كما قال الله، لا إله إلا هي آية. والمعجزة تبطل شيئا كثيرا من الدين. يكفي أن محمدا عصم لم يقلها. يعني ولا الآن يكفي. عمليا القرآن، قرآن باللغة العربية. نعم. وقاح قريش عرب أقاح. نعم. ملكوا صناعة اللغة في أوج العصر وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس نزول القرآن في هذا الزمان أمامهم بوجودهم هو معجزة وتحدي؟ أنت لو كنت في اليوم الذي نزل فيه لن تقول المعجزة قط، لأنه نزل على قلب أحد ولم يقل بهذا، لم يقل بهذا. ومين قال؟ أنا سيدي يعني الآن قرأناه ولا إيش كلمة معجزة؟ أحسنت، ولن تجدها. أنا بتوجه للمشاهدين، اسألوا كل علمائنا إذا في من أول الفاتحة إلى آخر الناس، وإذا في من الحديث الصحيح أو الضعيف أنا بقبل. إذا في حديث ضعيف غير الصحيح يقول بالمعجزة أنا أرجع وأقول بها. إنما ما لم يقله أحمد عليه الصلاة والسلام ولم يحمله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا حاجة لنا به. هذا بيكون مما نحتناه من أيدينا ثم تعبدنا له، لا نقول به. إذا عمر لا يقول بالمعجزة مالي وما لا. يعني كلمة معجزة هي هروب من التفكر؟ هي أنا أرى أنها صرفت أمرا عظيما في القرآن. عندما قال الله آية صدق، عندما قلنا معجزة بدلنا ولعلنا كذبنا. وما قال معجزة؟ طب كلمة معجزين، معجزين وردت في القرآن 27 مرة. لكن نحن الذين نعاجز الله. يا الله، 27 مرة نحن عاجز يا الله. ما هو ما عاجزنا، لا إله إلا هو، يريد ليبين لنا في سورة النساء، ومن أحسن من الله قيلا. فإذا هو أحسن منا قيلا، فبالتالي لا يصح لنا أن نقول بعد قوله ما يبدل. يعني احنا فسرنا الفهم وقلنا الجملة هذه ما فيها شيء. لا لا سيدي، لا معاذ الله، أنت تظن أنك أحد. ما هو الصنم إلا تبسيط؟ لما جاء الشيطان ويعلم أن الإنسان يعظم ربه فبسط له صنم على ذحته في ظهرك ويظل بعيد. فلا، من قالك لك أن بسط نجد حطنا مصرية الناس نحط لا نسعى، نحن نسعى إلى التحقيق لا التبسيط. لا، احنا مع الله. في سورة الأنعام قال الله وتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. الإعجاز هذا بعد التمام، وهذا من التبديل. فقال بعدها وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. حقيق محمد خير من ظني وظنك. حتى كل العلماء رضي الله عنهم لأنه وصل إلى درجة الفهم التي أنت تريد والله سبحانه وتعالى أنا بقلبك فيها لأن أفهم ذلك. يعني مع ذلك أنه يجب أن أخرج بعض المسميات الموجودة عقلي لأن يكون عقلي متحفزا لسماع والتفكر والتدبر بما أمر الله. أصبت مرة أخرى يا شيخ ابدأ مع الله كما تقوم في الصلاة. إذا دخلت في الكتاب كأنك دخلت في صلاة. أحرم أحرم.